السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الأبواب تابعة للصلاة. أولها باب الأذان. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وكلمة الأذان يعبر بها عن الإعلام العام. قال الله تعالى: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. يعني أذن يعني عنادا. وقال تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، يعني نادى أو ناد فيهم. هذا الأذان المعروف شرع في السنة الأولى من الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واستقر في المدينة. كان الصحابة يتحرون أوقات الصلاة، ولكن ليس لها وقت دقيق، فكان بعضهم يتأخر فتفوته، بعضهم يتقدم فيطول بكاؤه ولبثه. ففكروا في أمر نعلم به دخول الوقت، وطال تفكيرهم. فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رجلا جاءه بالمنام ولقنه الأذان أربع تكبيرات، ثم أربع تشهدات، ثم أربع هيعلات، ثم تكبيرتان، ثم تهليلة. واستمر بلال يؤذن هذا الأذان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي حضر. وإذا سافر أناب ابن أم مكتوم ليؤذن بهم ويصلي بهم، وهكذا استقر الأمر على ذلك. لكن في حديث عن أبي محذورة أنه خرج هو وجماعة من أهل مكة وسمعوا الأذان وجعلوا يرفعون أصواتهم به على وجه الاستهزاء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل من يأتي بهم، فجاءوا كلهم. ولما جاءوا أمرهم بأن يؤذنوا، وأعجبه صوت أبي محذورة وقال له: أنت المؤذن بمكة. فأذان أبي محذورة فيه الترجيع، وهو أنه يتشهد مرتين يخفض صوته، ثم يتشهد مرتين يرفع صوته، فيصبح الأذان في حقه 19 جملة، لأنه يزيد 4 تشهدات. وذهب إلى هذا أبو حنيفة وقال إن أبا محذورة استمر يؤذن بالحرم مدة طويلة ولم يكن هناك من ينكر عليه. وأما الإمام أحمد فاختار أن الأذان 15 جملة، وهو الذي كان يؤذن به بلال سفرا وحضرا ولم يغيره حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هكذا الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يشفع الأذان يجعله مرتين مرتين، التكبيرات شفع أربع، ثم تكبيرتان أيضا شفع، وشهادتان شفع، وشهادتان شفع وشفع، والحيعلتان شفع وشفع، يعني مرتين مرتين. وأما الإقامة فإنها على النصف، بدل أربع تكبيرات تكبيرتان، وبدل أربع تشهدات تشهدان، تشهد واحد أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والحيعلتان وتر واحدة وواحدة، إلا الإقامة فإنها زائدة ويشفعها، يأتي بها مرتين كما هو معروف، وكذلك أيضا التكبيرتان الأخيرتان. فأصبح أذان بلال 15 جملة، وهي الأذان، والأصل أنه يقف عند كل جملة. إذا كبر مرة وقف حتى تطول المدة، وهكذا إذا كبر ثانية وقف حتى تطول المدة، وإذا كبر الثالثة وقف وتنفس، وهكذا. المعروف أنه يقف عند كل جملة، ولم يكن يقرن تكبيرتين بنفس واحد. بعض المتأخرين ذهبوا إلى أنه يقرن التكبيرتين، ومن المتقدمين كثير من الشافعية يرون أنه يكبر تكبيرتين بنفس ثم تكبيرتين بنفس، وكذلك التكبيرتان الأخيرتان يجعلهم أيضا بنفس، ولكن هذا خلاف المعتاد والمعروف. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحضر. الترسل هو التأني، يعني ترسل في أذانك، تقف بعد كل جملة، هذا هو الأذان الصحيح. أما الإقامة فإنه يحضرها، يعني يسردها ويسرع بها. ذهب أبو حنيفة إلى أن الإقامة أيضا تشفع، فعنده أن الإقامة أربع تكبيرات ثم أربع تشهدات ثم أربع حيعلات، هذه 12، ثم إقامتان 14، ثم تكبيرتان 16، ثم تهليلة. هكذا المذهب الحنفية. ويمكن أن بعضهم يجيء من الهند أو من الباكستان أو من أفغانستان أو من تلك البلاد التي فيها المذهب الحنفية، وإذا أذن أحدهم فقد يرجع ليجعل الأذان 17، وإذا أقام فقد يسرد يجعل الإقامة 17 جملة. ولكن هذا الحديث أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة. هذا حديث صحيح. حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمرة من أدم. كان هذا في حجة الوداع، نزل في الأبطح في حجة الوداع 4 أيام قبل أن يذهب إلى منى، و4 أيام في منى بعدما انتهى من الحج. 4 أيام في الأبطح قبل منى، و4 أيام في منى. يقول كان في الأبطح في قبة، القبة هي الخيمة الصغيرة، ولكنها من أدم أي من جلود، وصفها بأنها حمراء. فخرج بلال بوضوء أي بماء للوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل. لما توضأ ازدحم على وضوئه يتلكون ما يتقاطر من أعضائه يتبركون به. النضح هو الصب، والنيل هو البلل. من وجد قطرة أخذها ومسح بها وجهه ويديه، ومن لم يجد أخذ من رطوبة يد بعضهم. هذا ناضح وهذا نائل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. الحلة هي التي تتكون من نوع لباسين، يعني من إزار ورداء أو من قميص ورداء، حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه قد ظهر ساقه من تحت الحلة. فتوضأ من ذلك الماء وأذن بلال، أذن لتلك الصلاة. يقول أبو جحيفة أجعلت أتتبع ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح. أخذ من ذلك الالتفات أن المؤذن يلتفت عن يمينه في حي على الصلاة مرتين، ويلتفت عن يساره في حي على الفلاح، وذلك ليذهب صوته من الجانبين، لأنه إذا كان في جهة واحدة فقد لا يسمع من الجانبين، فإذا التفت ذهب صوته وسمعه من هنا وها هنا. ولعل هذا يكون مشروعا إذا لم يكن هناك المكبر. المكبر الآن اللاقطة التي تلتقط الصوت أمام المؤذن، وإذا التفت ضعف صوته، وإذا قابلها تلقفت الصوت وأرسلته إلى الجهات. فلعله لا حاجة إلى الالتفات ها هنا. ثم ركزت له عنزة، العنزة عصا في رأسها حديدة محددة، يجعلها كسترة. فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، أي كان يصلي كل صلاة من الرباعية ركعتين، لأنه على أوبة السفر ساكن في هذه الخيمة الصغيرة أو القبة الصغيرة، ولم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. استمر يكسر الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء، ولكنه كان يوقت حيث كان نازلا في منى يصلي كل وقت في وقته، وكذلك في منى إلا في عرفة فإنه قدم العصر ليعزو طول وقت الوقوف، وفي مزدلفة أخر المغرب حتى صلاه وصلها بوقت العشاء مع العشاء. حديث ابن عمر بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان هذا في رمضان. ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أما بلال فإنه يؤذن قبل الفجر بساعة. وذكر حكمة، قال: إن بلالا يؤذن لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. إذا سمعه النائم انتبه وعرف أنه دخل وقت السحور، وأما القائم الذي يتعجد فإذا سمعه ختم تعجده وذهب للسحور. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا أذن عرف بأنه قد دخل وقت الإمساك. يقول الحديث بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هكذا جاء هذا الحديث. يسمى هذا متابعة، أي تابع الأذان فإنه ذكر، لكن في الحيعلتين يجعل بدلهما لا حول ولا قوة إلا بالله. التكبيرات ذكر، فيقول المتابع: الله أكبر الله أكبر. التشهدات ذكر، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. التكبيرات الأخيرة والتهليلات، التهليلة من الذكر، وأما الحيعلة فليست ذكرا، فلذلك يأتي بدلها بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. واختلف في التثويب الذي هو قول الصلاة خير من النوم، فالجمهور على أنه يقول صدقت وبررت، أو يقول صدق الله ورسوله، ولعله أيضا يشرع أن يقول صدق الله ورسوله الصلاة خير من النوم، فيجمع بينهما بين التصديق وبين المتابعة. وأما كلمة الإقامة، قد قامت الصلاة، فورد حديث أنه يقول أقامها الله وأدامها، والحديث ضعيف، ولكن كلمة قد قامت الصلاة ليست ذكرا وإنما هي إخبار. فإذا كان كذلك فلا حاجة إلى أن المتابع يقول قد قامت الصلاة، وعلى هذا يدعو فيقول اللهم أقمها وأدمها، أو أقامها الله وأدامها، ولو لم يصح الحديث، لأن هذا من باب الدعاء. الباب بعده باب استقبال القبلة، وهو شرط من شروط الصلاة كما هو معروف. والقبلة هي الجهة التي يتوجه إليها المصلون. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يجعل الكعبة بينه وبين البيت المقدس. البيت المقدس هو قبلة بني إسرائيل، وأما الكعبة فإنها قبلة إبراهيم عليه السلام. ولما كان في المدينة صعب عليه أن يجمع بينهما، لأن الكعبة في جهة الجنوب وبيت المقدس في جهة الشمال، وكان في المدينة أهل كتاب وهم اليهود، فأمر بأن يستقبل بيت المقدس تعليفا لهم رجاء أن يعملوا برسالته ويصدقه ويقبلوا رسالته، ولكن لم يتأثروا بل كذبوه وحسدوا الأعراب أن يكون منهم نبي. قال الله تعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فلما أطالت المدة ولم يقبلوا ولم يتأثروا حوله الله إلى الكعبة. نزل في ذلك قول الله تعالى: هو اللي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم هو اللي وجوهكم شطرا، وكرر ثلاث مرات للتأكيد وليستقر ذلك عندهم وليعلموا أن هذه هي القبلة التي أمروا بأن يستقبلوها. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، إلا أنه خفف عن المسافر إذا أراد أن يتنفل. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، يسبح يعني يتنفل. التسبيح هو التنفل، يعني يتنفل على راحلته على ظهرها. ومعلوم أنه تارة في السفر يسير شرقا وتكون القبلة خلفه أو عن يمينه، وتارة يسير جنوبا وتارة يسير غربا. فكان يصلي السبحة سبحة النهار التي هي صلاة الضحى، أو سبحة الليل التي هي تهجده، يسبح يعني يتنفل على ظهر راحلته حيث كان وجهه راكبا على ظهرها، يومئ برأسه عند الركوع والسجود، ويحاول أن يكون سجوده أخفض من ركوعه. هذا يستثنى لأجل الترغيب في التنفل، فإن النافلة مرغب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن لا ينقطع عن النوافل حتى ولو كان مسافرا. بعض الفقهاء وبعض الصحابة يقولون لا حاجة إلى التنفل، حيث كنا نقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. فيقول: لو كنت مسبحا لأتممت، أي لأتممت الصلاة الرباعية. ولكن أهل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أهل زيادة الخير والتنفل كان يتنفله مسافر، ولمشقة النزول ومحبته لمواصلة السير كان يسبح يعني يتنفل على ظهر راحلته حيث كان وجهه، سواء كانت القبلة عن يمينه أو عن شماله أو خلفه، يومئ برأسه عند الركوع والسجود. وكان ابن عمر يفعله، كان حريصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية كان يوتر على بعيره، كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على الوتر سفرا وحضرا، فيوتر وهو راكب على بعيره يعني على راحلته. الرواية الثانية غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، ورواية البخاري إلا الفرائض، بمعنى أنه لا يصلي عليها الفريضة. إذا جاءت الفريضة كالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فإنه ينزل ويهنئ راحلته ويصفون خلفه ويستقبل الكبلة في الفرائض، وذلك لأهمية الفرائض وللتساهل في النافلة. هكذا في هذه الأزمنة أيضا قد يحتاج الراكب إلى أن يتنفل. إذا كان على سيارة، سواء هو القائد أو غير القائد، أو كان في طائرة، في إمكانه أن يتنفل. فإن وجد مكانا يقف فيه كالوقوف بين الصفوف الكراسي فعل وركع وسجد، وإذا لم يجد صلى وهو على كرسيه، إن قدر على أن يقف وإلا صلى وهو جالس، ويومئ بالركوع والسجود. وهكذا أيضا إذا كان يقود سيارة وأحب أن يتنفل أو يصلي الوتر أو يصلي سبحة الضحى، فله الحال هذا أن يصلي وهو يقود سيارته يومئ، ولو كان يداه تشتغلان يومئ برأسه ويرفع بصره حتى ينظر الطريق ليغتنم الوقت حتى لا يفوته هذا النفل نحوه. حديث ابن عمر الثاني يقول: بينما الناس بقبى، قبى المسجد المعروف الذي كبرت الآن وسعته الحكومة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل سبت أو كل أسبوع راكبا أو ماشيا ويصلي فيه، وهو المذكور في القرآن: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما كان كذلك أنه أسس على التقوى، كان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في الضحى ويصلي فيه ركعتين أو أربعا ونحو ذلك. يقول: بينما الناس بقبى يعني يصلون صلاة الصبح، جاءهم آت يعني رجل قد عرف أن القبلة حولت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة يعني الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الشام في جهة الشمال عن المدينة، والكعبة ومكة في جهة الجنوب. كانوا هكذا كانت وجوههم وإمامهم قدامهم. ولما جاءهم هذا الخبر بادروا قبلوا هذا الخبر وبادروا وساروا واستدار الصف، والإمام يمشي قدامهم يمشي واستداروا إلى أن صارت وجوههم إلى الجنوب، يعني نصف دورة، يعني استداروا هذه الدورة حتى صارت وجوههم إلى الجنوب. لا شك أن هذا من تصديقهم ومحبتهم لهذه الصلاة، محبتهم لأن يقبلوا ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيضا أنهم قد علموا أو تحروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يحول، ولذلك قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان ينظر إلى السماء ينتظر أن ينزل عليه الأمر باستقبال القبلة التي هي قبلة إبراهيم، يتحرى. فلما نزل عليه صلى، فبلغ قوما في صلاة الفجر وهم أهل قباء، وقوم آخرون بلغهم في صلاة العصر، وكل من هؤلاء وهؤلاء استداروا استدارة كاملة لأجل أن يستقبلوا القبلة. عرفوا وتحققوا أن القبلة الأولى مؤقتة، وأنه قد حصل تحويلهم إلى الكعبة. الحديث بعده عن أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، وسيرين عبد مملوك لأنس، اعتقه وصار له أولاد خمسة كلهم علماء، حتى أختهم حفصة بنت سيرين، وأشهرهم محمد الذي يروي عنه على الصحيحين، وكذلك أنس. في هذا الحديث استقبلنا أنسا حين قدم من الشام. كان أنس يقيم آخر عمره في العراق، وتتلمذ عليه كثير من أهل العراق وكذلك من أهل المدينة. ثم كأن الحجاج ضايقة في المدينة، فذهب إلى الشام إلى عبد الملك يشتكي مضايقته، فعند ذلك كتب عبد الملك إلى الحجاج يأمره باحترامه، لأنه من بقية الصحابة رضي الله عنه. لما قدم من الشام تلقاه تلامذته بمكان يقال له عين التمر، وكان مستقره في البصرة، وهي بلدة قريبة من الأنبار، الأنبار المعروفة غربي الكوفة. يقول فرأيته يصلي على حمار ووجهه من الجانب، يعني عن يسار القبلة، القبلة في جهة الجنوب وهو يصلي في جهة الغرب، القبلة جعلها عن يساره، أو يصلي في جهة الشرق عن يسار القبلة، وكان يصلي على حمار، أحيانا يركب حمارا وأحيانا يركب بعيرا. فصلى على حمار، ولكن صلاته نافلة. لما نزل قال: رأيتك تصلي لغير الكبلة. فقال: لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. دل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، رآه يصلي على حمار، ولكن كما تقدم أنه كان يصلي النافلة السبحة ونحوها. الحمار طاهر، يعني ظهره وحتى عرقه وحتى عظ سؤره إذا شرب من الماء لم يتنجس الماء، إلا أنه حرام من أكل لحمه هكذا. ولم يذكر مع البهائم التي أحلها الله في قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، وفصلت في سورة الأنعام، فلم تذكر فيها الخيل لأنها تتخذ على القتال وهي قليلة نسبيا، ولم تذكر الحمر وإن كانت نابعة ومركوبة. فالحاصل أن الحمار بدنه طاهر، لو ركبه إنسان وعرق عليه لم يؤمر بأن يغسل ثيابه أو بدنه من عرق الحمار أو عرقه على الحمار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه النافلة ويركبه كثيرا ويعرق عليه، وهكذا أيضا أنس في هذا الحديث فعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى لغير الكبلة وصلى على حمار. الباب بعده باب الصفوف. المصلون أمروا بأن يكونوا صفوفا خلف الإمام، وأمروا بأن يتحاذوا في صفوفهم، لا يتقدم أحد على أحد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يكملون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. وكان يقول: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، إذ يحث على التقدم في الصف الأول. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني لو يعلمون فضل الصف الأول ولم يجدوا إلا يقترعوا، يدخلوا دفعة وكل منهم يقول: أنا الأول، أنا الأول، أنا أريده، لم يجدوا إلا القرعة لاقترعوا، وذلك لفضل الصف الأول. وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يفضل أيضا ميامن الصفوف، ولكن إذا كان طرف الصف الأول ناقصا من اليسار وقريبا من الإمام فهو أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أليالني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يحث على أن الذين يكونوا خلف الإمام قريبا هم أهل العقول وأهل الذكاء وأهل النهى. النهى هي العقول الكاملة، أي يكونون قريبا من الإمام لأنهم أفضل من غيرهم. ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على أن يتقدموا في الصف الأول، ويحثهم على أن يسووا صفوفهم ولا يكون فيها شيء من الاختلاف. ففي حديث أنس هذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. والمراد بتسويتها تعديلها وعدم تقدم أو تأخر، بل يكونون كأنهم السهام التي لا يكون فيها تفاوت. هكذا تسمية الصف من تمام الصلاة، أي أنها مما يثاب عليه ويكون فيها أجر، بخلاف اختلاف الصفوف وتباينها، تقدم أو تأخر أو نحو ذلك. وكان أيضا يحس على التراصي في الصف حتى لا يكون فيها فرج، ويقول يتراصون في الصف، يكملون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فكان يحس على أن يكونوا متراصين، لا يكون بينهم فرج. يقول: سد الخلل، فإني أرى أنه يدخل بينكم مثل أولاد الحرث من الشياطين. أولاد الحرث يعني أولاد البهم، أولاد السخال، أولاد المعزية، أولاد الظان الصغيرة، تدخل بين الصفوف إذا كان بينها فرج. فلذلك يأمرنا بأن يتراصوا، ولكن ليس المراد التراص الذي يكون فيه شيء من التضايق، إنما المراد ترك الفرج. وجاء أيضا في حديث عن النعمان لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بأن يتراصوا في الصف، قال: فكان أحدنا يلصق كعبه بكعب صائبه ومنكبه بمنكبه، يعني يتقاربون حتى تماس المناكب وتماس الأرجل، والمراد المبالغة في التقارب وليس المراد الاحتكاك، فإن الاحتكاك قد يحصل به شيء من المضايقة. فهكذا جاء تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعلى من وظيفة الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا ويأمرهم بقوله استووا. زاد بعضهم أن يقول استووا رحمكم الله، ولكن لم ينقل الترحم المقول أنه يقول استووا استووا، وإن أتى بذلها إما يدل عليها تستقيموا أو اعتدلوا أو سووا صفوفكم أو نحو ذلك. وإذا قال ذلك فإن عليهم أن يمتثلوا، فلا يكون بينهم شيء من الاختلاف الذي يؤدي إلى بطلان أو نقص الصلاة، لأنه قال من تمام الصلاة يعني من تكملتها. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. المخالفة هاهنا مخالفة معنوية، ليست المخالفة الحسية، أي بمعنى أنه يكون بينكم شيء من البغضة ومن الأحقاد ومن العداوة جزاء على عدم الامتثال بتسوية الصفوف. هكذا ليخالفن الله بين وجوهكم. وقد يقال إن هذه المخالفة عاجلة، بمعنى يغير الله وجوهكم تغييرا حسيا ظاهرا، وقيل تكون المخالفة تظهر في يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وبكل حال فإن هذا حث على تسوية الصفوف، كل صف ينظر بعضهم إلى بعض، الصف الأول يراهم الإمام فيسويهم ويؤخر المتقدم ويقدم المتأخر، إذا رأى واحدا متقدما أشار إليه أن يسوي، إذا رأى أحدا متأخرا أشار إليه أن يدخل الصف، ولا يكون بينهم هذا التفرق. الرواية الثانية لمسلم يقول النعمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، كأنه يسوي بها القداح. القداح هي السهام، وذلك لأنهم يرمون بها به السهام في قوس، والقوس يجعلون فيه مثل الحبل الذي يجر بعضه إلى بعض إلى أن يتلاقى طرفاه، ثم يطلقونه، وإذا أطلقوه فإنه ينفث بطبعه ويدفع السهم الذي يقاتلون به. فالقداح هي السهام، كانوا يصفون سهما ثم سهما ثانيا ثم ثالثا ثم رابعا، وإذا رمي بسهم يتقدم السهم الذي بعده في مكانه، ثم إذا رمي بالثاني تقدم الثالث في مكانه، وهكذا. فتكون السهام متحاذية في القوس، لا يتقدم واحد عن واحد. فشبه النعمان صفوفهم بهذه القداح، تسمى السهام قداحا، يسوي صفوفنا حتى كأننا يسوي بها القداح. يقول: حتى رأى أن قد أكلنا عنه، عرفنا وظن أننا امتثلنا، خرج يوما فقام أمامهم حتى كاد يكبر، التفت فرأى رجلا باديا صدره خارجا من الصف، يعني كأنه بدا صدره فقط، يمكن بقدر 4 أصابع عن محاذاة الصف، فأنكر ذلك، وكان دائما يسويهم: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، حتى يكون صفا متحاذيا. فأنكر هذا الذي بدأ صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهي الرواية التي تقدمت في الصحيحين: لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ذكر بعده حديث أنس رضي الله عنه أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، يمكن أنها جدته أم أمه، أمه يقال لها أم سليم، فهذه أمها واسمها ملائكة الأنصارية. أدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، وكان صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ولو إلى كليل، يقول: لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. فأجاب دعوة هذه المرأة التي هي عجوز، أم سليم، بنتها أم سليم التي هي أم أنس، ومع ذلك أجاب دعوتها. هكذا نكمل الحديث بعد الأذان إن شاء الله. ذكر أنس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل من ذلك الطعام أراد أن يكافئهم فيصلي بهم صلاة نفل. قوموا فليصلي بكم أو أصلي لكم، يعني أصلي وتصلون معي. وكان ذلك في الصباح، ليس وقت نهي وليس وقت فريضة، وإنما هو نفل. لم يجد أناس مكانا يصلون عليه، كان الأرض سبخة أو فيها قمامة أو نحو ذلك، وجد حصيرا. الحصير هو الذي ينسج من الخوص، يجعل فراشا من الخوص، ويظهر أنه طويل، ولذلك صار فيه ثلاثة صفوف، ويمكن أنه ليس عريضا. فبعض الحصر كان ينسجها النساء، يأخذون هذا الخصخص النخل ثم ينسجون منه مثل هذا الحصير، وكان هو الفراش قبل 50 سنة أو 60 سنة هو الفراش الذي يفترشونه بمجالسهم. يذكر أن هذا الحصير قديم، قد اسود، يعني قد اتسخ، صار أسود من طول ما لبس، أي من طول استعمالهم له. ولكن يقول فنضحته بماء، نضحه يعني غسله بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فصببت أنا واليتيم وراءه والعجوز ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قد يقال كيف صفه واليتيم وراءه؟ اليتيم صغير لأنه لا يتم بعد احتلام، ولكن قد يسمى يتيما باعتبار ما سبق أو باعتبار ما كان، أنه كان يتيما في أول الأمر فأطلق عليه اليتيم، وإلا فالإثنان لا يصفان خلف الإمام إلا إذا كان قد بلغ ورشد، إذا كان بالغين. لو كان واحدا ومعه 10 غلمان صغار لصفوا عن يمين الإمام، ولا يصفون وراءه إلا إذا كانوا 2 من الرجال البالغين. هكذا فاليتيم قد بلغ، بمعنى أنه أتم رشده، بلغ باحتلام أو نحوه، فصف وراءه هو واليتيم والعجوز ورائهم. العجوز التي هي جدة ملائكة صفت وراءهم، دل ذلك على أن المرأة لها أن تصف وحدها ولو كانوا محارم لها. اليتيم قد يكون محرما لها، وكذلك أنس لأنها جدتها، ومع ذلك صفت وحدها خلفهم. فدل ذلك على أن المرأة لا تصف الرجال، وأنه يجوز أن تصف مفردا. الرجل لا يصف وحده خلف الإمام ولا خلف الصف، فليحرص على يدخل في الصف أو نحو ذلك. فالحاصل أن في هذا مصافة الرجلين خلف الإمام، وأن المرأة تصف وحدها خلفهم. الرواية الثانية فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. كأن هذه قصة أخرى أنه صلى بهم، وكانت أمه أو خالته هي التي معهم، فقام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه واحد، والواحد يقوم عن يمين الإمام، وقامت المرأة خلفهم وحدها وهي أمه أو خالته. هذا كما ذكرنا أن الواحد لا يصف وحده خلف الإمام، ولذلك أقام عن يمينه. اليتيم اسمه بميرة، ومن ذريته أحد الرواة المحدثين حسين ابن عبد الله ابن بميرة، هذا هو اليتيم، وسمي يتيما باعتبار ما كان. بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هكذا ابن عباس حرص على أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ كيفية صلاته وكيفية تهجده، فتحرى الليلة التي يبيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته. خالته ميمونة أخت أمه، ميمونة بنت الحارث الهلالية هي أخت أمه. فلما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبيت عندها بات عندهم. يقول: كانت الأمور بدائية، ليس عندهم إلا وسادة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجته توسد طول الوسادة، وابن عباس توسد عرضها. يقول: تحدث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مع أهلي، ثم نام عندهم. يقول: فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إلى شنة معلقة وهي القربة القديمة وفيها ماء، فصب منها ماء وتوضأ، ولما توضأ كبر يصلي. قام ابن عباس من حرصه على الاقتداء فتوضأ أيضا، ولما توضأ جاء وصف عن يساره، ظن منه أن ذلك جائز، فأداره حتى جعله عن يمينه. فأخذ من هذا أن الواحد يصف عن يمين الإمام، وإذا كانوا اثنين يصفان خلف الإمام. وقد أجاز بعض العلماء أن يصفوا في جانبه، أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، يجعلون الإمام متوسطا. فعل ذلك عبد الله بن مسعود مع بعض أصحابه وبعض تلاميذه، وإن كان بعضهم أتأول ذلك، فعرف بذلك أن هكذا تكون مصافة الواحد ومصافة النساء. انتهى هذا الباب. وهذه أسئلة من الحاضرين. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة دخول المسجد لضرورة كتلقي الدروس العلمية أو لحفظ القرآن إذا كانت حائضا، مع أن بعض طلبة العلم يستدلون على هذا بحديث إن حيضتك ليست في يدك، لا يجوز لها ذلك، لأنه جاء في حديث لا أحب المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. ولكن لأن ذلك إذا خيف أنه يخرج منها دم ويتنجس بقعة من المسجد، ولعل ذلك أيضا فيما إذا لم يكن لها حاجة. فإذا كانت متحفظة وآمنة أن تلوث المكان، وكان لها حاجة كحضور محاضرات، لعل ذلك يخفف يجوز. هذا سائل يقول إذا خففت الجنابة يجوز مس المصحف وقراءة القرآن. الأصل أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولو خفف الجنابة بالوضوء ونحو ذلك يبادر ويقرأ القرآن في طهارة. السائل يقول والدي يمنعني من حضور الدرس. نقول أليس طاعة والدك إذا كان محتاجا إليك، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا لك أن تقنعه بأنك تحضر لأجل أن تستفيد وليس في حضورك مضرة. وهذا يكون حكم ختان النساء، أجاز ذلك كثير من العلماء، وكان ذلك أيضا معمولا به بالعهد النبوي. كانت امرأة تختن النساء فقال لها صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، فإنه أحنى للزوج وأبيض للوجه، أو كما قال. ختانهن بشيء معروف، وأن في أعلى فرجها لهنة مرتفعة تقطع، هذه اللحمة تقطع منها شيء يسير. هذا يقول يغتسل الرجل بعد اغتساله بمدة خرج من بقايا الماء، بقايا المني، عليه بهذه الحال أن يعيد الوضوء فقط ولا يعيد الاغتسال، وذلك لأن هذا الخارج يخرج كما يخرج البول، يسيل كما يسيل البول، وهذا يعتبر ناقضا ولا يعتبر موجبا للغسل، لأنه إنما يجب إذا خرج دفقا بلذة. الدفق هو أن يخرج اندفاعا، يندفع اندفاعا، واللذة أن يصحبه عند خروجه شيء من اللذة. هذا يسأل عن المسعى الجديد، وقد اخترنا أنه جائز أن يسعى فيه، وإن كان المشايخ أنكروا ذلك لأنهم بعضهم ما أدركوه قديما. يقول من كان بين شعب زوجتين الأربع لكنه لم يولد ولم ينزل ولم يأته إكسال، وإنما امتنع من الجماع بسبب معين، ولا يعلم ما الحكم في مثل هذه الحالة، فيعلم أنه يجب الغسل، فماذا يجب عليه الآن ولا يعلم كم صلى صلاة بعدها؟ الأصل أنه إذا التقى الختانان يعني أولج شيئا من رأس الذكر حتى غابت الحشفة وإن لم ينزل كان هذا هو الذي عليه الغسل ومعنى قوله ثم جهدها. فأما إذا كان مجرد ملامسة يعني لمس رأس ذكره فرجها دون أن يكون هناك علاج ولم يكن هناك إكسال ففي هذه الحال لعله يكفيه الوضوء. يقول إذا تبين بعد الغسل أن أحد أعضائه لم يصلها الماء في هذه الحال عليه أن يصل ذلك الوضوء إلا إذا كان من أعضاء الوضوء فيعيد الوضوء كاملا. أما إذا كان في عضده مثلا أو في كتفه أو في بطنه أو في سرته فإنه يغسله فقط. المرأة يقول هل تقول اللهم إني عبدك وابن عبدك؟ لعلها تقول اللهم إني أمتك ابنة عبدك، لأن النساء يقالوا أنهن إماء أمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. فتقول اللهم إني أمتك ابنة عبدك. يقول ما حكم الاتحال بكحل الإثم للرجال؟ فهل يعتبر من سنن العادات يعني العبادات؟ وما فوائده؟ الإثمد كحل نوعه نوع الرمادي، أي أنه كنوع الرماد ليس أسود مثل الأكحال الحجرية، ولكنه نوع من أنواع الأكحال. وقد ورد أيضا استعماله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام اكتحل وترا في عينه اليمنى واحدة ثم اليسرى واحدة ثم اليمنى واحدة فتكون ثلاث أو خمس. وفوائده أنه يجلو البصر وأنه يقوي النظر وأنه يحميه من الأضرار ونحوها. فمن يعني تيسر له هذا الإثمد فإنه يكتحل به، ومن لم يتيسر يعالج بالعلاجات الموجودة الآن بما يسمى قطرات أو نحو ذلك. ويسأل يكون معكم لباس المرزام مقلوبا هل يعتبر تشبها بالفساق؟ أبدا لا يجوز ذلك ولا إثم فيه. وهذا يقول ركعتا التوبة هل يجوز صلاتها في وقت النهي وكذلك تهية المسجد؟ لا، الصواب أنه يؤخرها صلاة التوبة، أما تهية المسجد فإذا اجتهد وصلها بالأوقات الواسعة فلا ينكر عليه، إذا دخل بعد العصر وبعد الفجر مباشرة لا ينكر عليه إذا صلاها، وإذا أخرها حتى يخرج وقت النهبة أو أفضل إذا كان الوقت ضيقا يعني قرب الإشراق وقرب الغروب فإنه يجلس. يقول في هذه الأزمنة كثر وجود التلفاز في البيوت ما يشتمل عليه من المنكرات من الموسيقى والنساء، ننصح الذي يقتنيه أن يقتصر على ما فيه فائدة وأن يبتعد عن ما فيه مضرة. لا شك أنه إذا كان فيه غناء أو موسيقى أو كلمات منكرة أن الأصل إغلاقه والحال هذا، أو كذلك صور نساء. هذا يقول: أنا صليت العصر في المسجد، ثم جاء رجل دخل المسجد فلم يأتي أحد بعده وصليت معه صدقة، لأن ذلك جائز، وتكون هذه من ذوات الأسباب، وإن كان الأولى أنه ينتظر حتى يأتيه من فاتته الصلاة. يقولنا أن مجموعة صلينا في بر، صلينا يمين القبلة، عرفنا اليوم التالي أن القبلة غلط. في هذه الحال لا لكم عذرون، لأن هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، عليكم أن تجتهدوا في الوقت الأول. يقول: هل تسوية الصفوف تكون بأطراف الأصابع أو بنهاية الكعب؟ تكون بمحاذاة الكعب، لأن الأقدام تتفاوت، بعضهم قدمه طويل وبعضهم قدمه القصير. هذا سائل له ثلاثة أسئلة: الأول، ما حكم أن نام في المسجد وهو يقرأ القرآن ويستمع للخطبة؟ إذا نام مضطجعا فإنه يعيد الوضوء، أما إذا كان نائما وهو قاعد فإن القاعد لا يستغرق النوم، لو استغرق لسقط، فيؤمن أن يخرج منه حدث كريح ونحوها. سؤاله الثاني: ما معنى قوله فكأنما وتر أهله وماله؟ هذا في من فاتته صلاة العصر، من فاتته صلاة العصر يعني حتى غابت الشمس وهو مفرط، فكأنهما سلب أهله وماله، كأن أهله سلبوا، وكذلك أمواله سلبت وبقي بدون أهل وبدون مال، حيث فرط وتمادى حتى فاتت هذه الصلاة. يقول: ما حكم السؤال الثالث، من وطئ أهله أثناء الحيض ولكن لم يولج؟ في هذه الحال إذا لم يولج إنما هو مماسة فلا يلزمه شيء، أما إذا أولج في الفرج ففي هذه الحال عليه كفارة، الكفارة دينار إن كان في أول الحيض، أو نصف دينار إذا كان في آخره، والدينار أربعة أسباع الجنيه. ونكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن